الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الموحدون استعيذوا بالله من همزات الشياطين، واعلموا أن أحرص ما يحرص الشيطان على إغواء بني آدم في أن يكفر بربه عز وجل. هذه هي غايته الكبرى، أن يكفر العبد بربه. فإذا نجح في ذلك فذاك، وإن لم ينجح انتقل إلى مرحلة أخرى يحاول دفع العبد إلى المعاصي. فإذا نجح في ذلك فذاك، فإن لم ينجح في ذلك أفسد عليك العبادات والطاعات. واعلموا أن الشيطان إذا أضل العبد فإنه يتبرأ منه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ويوم أن يأمر الله تبارك وتعالى بجهنم فتحضر وتبرز للعباد، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا ما أحضر الله تعالى جهنم وأبرزها لعباده، نادى رب العزة جل وعلا وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي ولقد أضل منكم خلقا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ثم بعد ذلك يأمر ربنا تبارك وتعالى بأن يحشر كل شيطان مع من اتبعه، أمر عجيب، يحشر كل شيطان مع أتباعه وأوليائه وجنده وحزبه، كما قال عز وجل في سورة مريم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تجثو الشياطين وأتباعهم وأعوانهم وأولياؤهم، يجثون كلهم على الركب إذلالا وإخزاء لهم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم بعد ذلك إذا نال كل جزاءه ووجد كل مكانه، يقوم إبليس عليه لعنة الله يقوم خطيبا في أهل النار والعياذ بالله، يخطب فيهم خطبة كاملة ويقول كما قال ربنا عز وجل في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي لما نال كل جزاءه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمنقذكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يحشر كل شيطان مع من اتبعه، يحشر هؤلاء مع الشياطين، لأنهم عبدوا غير رب العالمين عز وجل واتبعوا غير سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ها الآن تندم، لا ينفع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولكن اعلموا أيها المسلمون، واعلموا أيها الموحدون، هذا الفريق إنهم عباد الله المخلصين، إنهم المخلصون، والمخلصون اسم مفعول، وهم الذين خلصهم الله عز وجل من كيده ومن مكره، كما قال عز وجل: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصون هم الذين آمنوا بالله حق الإيمان وتوكلوا على الرحيم الرحمن، كما قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهم الذين وصفوا بالعبودية الخاصة، كما في قوله عز وجل في سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان ضعيف على من؟ على الذي آمن بالله حقيقة الإيمان وتوكل على الله حقيقة التوكل وحق التوكل. فمن أراد أن ينتصر على الشيطان ومن أراد وأحب أن يظفر بالشيطان فليسمع جيدا ولينصت جيدا إلى ما سأقول وليعمل بما سأرشده إليه، عسى أن يكون ذلك سببا في نجاته من هذا العدو المترصد. أولا، أول ما يمكن أن تنجو به من كيد إبليس أن تستعين بالله عز وجل، فإن من أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول. وإذا استعنت فاستعن بالله. الوسيلة الثانية الاعتصام بالكتاب والسنة قولا وعملا. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده وقال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه السبل ما من سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه. الاعتصام بالكتاب والسنة قولا وفعلا. ثالثا من هذه الوسائل المنجية من كيد إبليس الاستعاذة بالله تبارك وتعالى والاحتماء بجنابه. قال الله عز وجل: العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سميع عليم. والاستعاذة كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله هي الالتصاق بجناب الله عز وجل. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة في كل شيء كثير الاستعاذة، فكثيرا ما كان يقول كما روى ذلك أهل السنن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفسر همز الشيطان بالخنق ونفخه بالكبر والنفث بالشعر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتتأكد الاستعاذة في مواضع أكثر من غيرها. أولا الدخول إلى بيت الخلاء أي الدخول إلى المراحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أنس إذا كان يقول إذا دخل إلى الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، أي إن هذه المراحيض فيها الشياطين، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وتتأكد الاستعاذة أيضا عند الغضب وقبل الجماع وعند سماع نهيق الحمار وقبل قراءة القرآن الكريم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشرع مع الاستعاذة أيضا إذا أردت أن تحمي نفسك أنت أو أولادك أو زوجتك أو أي شيء مما تملك أن تقرأ المعوذتين. فلقد روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومن الوسائل التي تنقذك من العدو المترصد إبليس كثرة ذكر الله عز وجل. يقول الإمام ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي حديث الحارث الأشعري الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى إلى حصن حصين فاحتمى بهذا الحصن من عدوه، فكذلك الذي يذكر ربه. ومن الوسائل التي تنقذك من عدو الله إبليس أن تخالفه في كل شيء، أن تأكل بيمينك وأن تشرب بيمينك وأن تتيمن في كل شيء، لأن الشيطان يستعمل شماله في كل شيء. ومن الوسائل أيضا اجتناب الإسراف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ومن الوسائل أيضا عدم التشبه بالمشركين، لأن ذلك مما أمر به إبليس: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله عز وجل من فعل إبليس ومن وسوسة إبليس. ومن هذه الوسائل أيضا أنك إذا ملكت شيئا زائدا عن الحاجة أن تشارك المسلمين فيه. خذ على سبيل المثال البيت أو المركب، فلقد روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون إبل للشياطين وتكون بيوت للشياطين، أما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات له قد أسمنها فلا يعلو بعيرا ويمر على أخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. مراكب الشياطين هي التي يركب فيها الناس، مثل السيارات في زماننا هذا، تمر على أخيك المسلم وقد انقطع به الطريق ولا تأخذه معك، هذا مركب يشاركك فيه الشيطان. أما بيوت الشياطين فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه نبأ بها. وأنا أقول إن بيوت الشياطين هي التي أنفق عليها الملايين المملينة لتكون خاوية في بلدك. أما بيوت الشياطين فلم أرها ونحن رأيناها يا رسول الله، هذه الفلل وهذه القصور التي يتباهى العمال بالخارج على إخوانهم الضعفاء والفقراء، هذه بيوت الشياطين، يتركونها طيلة السنة فارغة، بل ربما يمر عليها السنوات والسنوات فلا يسكنها إلا الشيطان والجن، هذه بيوت الشيطان. أيضا من الوسائل التي تحتمي بها من عدوك المترصد إبليس كثرة التوبة والاستغفار، أكثر التوبة والاستغفار. يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي عادوا ورجعوا وتابوا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. كل ما سمعتموه في الخطبة الماضية وهذه الخطبة داخل في قوله جل وعلا دخولا ضروريا في سورة لقمان في المقطع الثاني من الآية 21: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يبارك في أعمارنا وأنفاسنا حتى نكون خداما لهذا الكتاب العظيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأله سبحانه أن يغلبنا على شياطيننا، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان الرجيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم مخالفة الشيطان في كل شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لولاة أمر المسلمين البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم وشعوبهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم رد بأمة الإسلام إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأرخص أسعارهم، وتولى أمرهم، وألف بين قلوبهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا أو أراد بلادنا ومساجدنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد في كل مكان، اللهم أقر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان وسائر الأوطان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب الإسلام ووسائل الإعلام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وقد ضاق بالمسلمين ذرعا في بلادهم قلة المطر، أن تغيث المسلمين في بلادهم يا ذا الجلال والإكرام. ارفعوا أيديكم للاستسقاء. اللهم أغث المسلمين في بلاد الإسلام، اللهم أغث المسلمين في بلاد الإسلام، اللهم أغث المسلمين في بلاد الإسلام. اللهم لا تمنع عنا القطر من السماء بمنك وكرمك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم تنفع به العباد وتحيي به البلاد اللهم تنفع به العباد وتحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذا واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم جليل بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل أو سبق لسان أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقوموا إلى صلاتكم.